رفقة سيئة، عليك أن تقطع دابر هذه الصحبة، لأنها سبب في هلاكك وسبب في ضياعك. الله عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. هذه الصداقات التي تراها اليوم أصحابك ينقلبون أعداء. يا رب هو الذي أضلني، يا رب هو الذي تسبب في هلاكي، يا رب هو الذي زين المعصية بين عيني. عليك أن تتخلص من رفقة السوء، وأن تجعل بينك وبينهم برزخا. بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. الصاحب أكمل ساحب، الصاحب ساحب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أول الوصايا في طريق الاستقامة أن تتخذ أصحابا خيرين، صحبة طيبة، رفقة صالحة، تغدو وتروح أنت وهم على بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. أكمل رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إخوة صدق يناصحونك، يذكرونك، يعينونك. أما أولئك الأشرار فسجارة مقدمة لك. أولئكم الأشرار يقدمون لك صورا محرمة. أولئكم الأشرار يستجلبونك إلى قنوات فضائية سيئة. أولئكم الأشرار يدفعون إليك المخدرات كي يضيع دينك وعقلك. أولئكم الأشرار مجالس غيبة ونميمة. أولئكم الأشرار سباب وفسق وفجور. ماذا تريد من وراء مثل هذه الصحبة؟ ماذا تريد وأنت في كل لحظة تفقد من دينك الشيء الكثير، وتفقد من أخلاقك الشيء الكثير، وتفقد من حيائك الشيء الكثير؟ تفقد. احذر يا عبد الله من رفقة السوء، فإنهم يخرجونك عن طريق الخير والهدى ويبعدون بك بعيدا. ودت الزانية أن لو زنى النساء جميعا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولذا أهل الشر لا يطيب خاطرهم ولا يهنى عيشهم حتى تنساق إلى من ساقوا إليه. يدفعك إلى السجارة لأنه مدخن، ويدفعك إلى المخدرات لأنه صاحب مخدرات، ويدفعك إلى الصور المحرمة لأنه صاحب فجور، وهكذا. يود أن تبقى مثله، ويود أن لا تكون طاهرا عفيفا نقيا طيبا. عليك أن تحذر من رفقة السوء غاية الحذر، فإنهم سينقلبون أعداء في الدنيا قبل الآخرة.